ثم هو بالنسبة إلى تقسيم الحد في حقه على ضربين، يعني إما أن نقسمه الآن، إما أن يكون محصن وهو المتزوج سابقا زواجا صحيحا وقد دخل في هذا الزواج، أو غير محصن أي ما زال عزبا لم يتزوج ولو عقد لكنه ما دخل في مسألة الزواج، هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهوال جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهوال.